يا سكان العقار، يا سكان المنزل، يا جيراننا منذ سنوات، يا بوابين الحتة. طبعاً انتوا عارفيننا كويس وحافظيننا كويس، كم صبحنا عليكم وكم مسينا عليكم، كم مرة اتقابلنا واحنا بنركن العربيات وهم بيسفلتوا الشارع، وايام المياه لما كانت بتقطع. لقد كان بيننا مناسبات عدة رأيتمونا فيها ورأيناكم، واستحلفكم بالله، هل تتصورون ولو للحظة واحدة ان اسرتنا الفاضلة يمكن أن تتهم مثل هذا الاتهام؟ وهل نحن وش ذلك؟ سوف أترك لكم الإجابة، كما أترك الميكروفون للسيدة زوجتي. تفضلي. يا ستات العمارة، يا مراتات البوابين، طول السنين اللي فاتت دي كنت بعمل لكم كحك ببعتهولكم، وانتوا بتعملوا رز بلبن بتبعتولي. فيكم اللي تعزموا عندنا وفيكم اللي تعزمنا عندهم. انا مش هقول زي ما جوزي قال احنا وش ذلك، طبعا احنا مش وش ذلك، لكن انا اصريت انا واسرتي اننا نتقابل النهاردة عشان نتكلم في حاجة، حاجة واحدة بس. سوء الظن والحقد والقلوب السودة، ليه جارنا الاستاذ قناوي كان سيء الظن بينا؟ ليه فضحي؟ ليه جري بسرعة على المشاكل من وجهة نظره ومن قلبه الاسود ان في اعمال مشينة بتحصل في شقتنا؟ جري وبلغ، ليه ما قالش عيب وما يصحش؟ ده احنا عشت سنين بأمارة ايه عقله وخياله المريض صور له بس الصورة الوحشة دي، هو بس اللي شاف. هي دي المشكلة، سواد القلب، سوء الظن. ما كناش كده، كان الجار بيحافظ على جاره، يداري عليه حتى لو غلط، كان بيستر مش بيفضح، كان الجار حبيب جاره، كانت القلوب صافية بيضة بتحب وبتدافع، بتدافع مش بتهاجم ولا بتتخانق ولا بتحقد ولا بتزن. جرالنا ايه؟ انا ما كنتش موجودة، والحمد لله اني ما كنتش موجودة، لاني كان ممكن اقع من طولي، كان ممكن يجرالي اي حاجة. انا بقول لكل بنت في العمارة وفي الشارع تحط نفسها مكاني، لو انا موجوده والظابط خدني بتهمه زي دي كان هيبقى شكل ايه؟ اصحابنا اللي كانوا عندنا والظابط ساحبهم والناس ملمومه بيتفرجوا عليهم وهم راكبين البوكس، شكلهم ايه يا استاذ قناوي؟ بناتك فين يا استاذ قناوي؟ مخبيهم ليه؟ ما خلتهمش يجوا ليه؟ بلغني انك مهربهم عند خالتهم عشان مكسوفين يواجهونا. ما تنطق يا قناوي، المفروض اقولك يا اونكل او يا عمو، لكن شفت عيل من دور ولادك بيقولك يا حيوان. انت قلة ادبك زادت عن حدها يا واد انت. لو انت بريء كده قدام الناس والسكان اللي جمعتوهم، فين الضابط اللي خدكم؟ انتوا مش قلتوا الضابط هيجي بنفسه يبرأكم قدامنا؟ صحيح. يا ماما، هو فين الضابط؟ مش قال جاي؟ ما تطلبي خالك حامد شحاتة مدير الامن يشوفه مجاش ليه. ايه ده، هو مجاش؟ ماما اتصل بخالك بسرعة. عيلة كويسة غنية مفلسة. انا هتصل بالظابط اللي خدنا، هو هو اداني نمرته. يا سكان العمارة، يا جيراننا الاحباء، الغايب حجته معاه. انا بتصل اهو بالظابط فتح اللي خدنا. الو، ايه يا باشا؟ ما جيتش ليه يا باشا؟ معلش يا ماهر، انا اسف. اسف ايه؟ الناس مش مصدقيننا، فاكرين ان في قضية واننا خرجنا بكفالة. ازاي بقى؟ ده انتوا احسن ناس. الله، انت بتقول لنا الكلام ده؟ الكلام ده عايزينه يتقال للناس. اصلا انا مزنوق في كمين، عاملينه الواحد قاتل، مش هقدر اجي. الله، طب والعمل؟ ممكن احط الميكروفون على الموبايل وانت تكلم الناس وتقول لهم؟ مش هينفع ازعق، احسن القاتل اللي احنا عاملين له الكمين يسمع ويهرب. ده ايه الحظ الدكر ده؟ فين يا اخويا الظابط؟ ما جاش ليه؟ وشك اصفر كده ليه؟ الظابط فتحي مزنوق في كمين معمول لقاتل. يا سلام يا اخويا، ايش عرفنا انك صادق؟ مش يمكن تكون كذاب وبتكلم نفسك وعامل انك بتكلم الظابط؟ السلام عليكم. خاله حامد شحاته مدير الامن. يا ظابط فتحي معايا؟ ايوه يا ماهر. الباشا حامد شحاته جيب نفسه، مش عايزين منك حاجه، جات من الكبير ولا جاتش منك. وهكذا انتصرنا في موقعة إناوي الكيدية وخرجنا من مؤتمر سكان العمارة رافعين الرؤوس، شمخين، عاليين، منتصرين. أظن بقى كفاية لحد كده. هو إيه يا ماما اللي كفاية؟ انسوا موضوع إننا نأجر الشقة دي تاني أبدا، انسوه. الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح، ولو إني حزينة إني مش هيبقى معانا فلوس ونرجع زي زمان مفلسين. كرامتنا وسمعتنا بالدنيا. عادي بقى. إيه هو ده؟ هو أي حد بيعمل حاجة وقابلته مشكلة يقول خلاص كفاية كده؟ دي الدول، الدول بتقابلها مشاكل بتستسلم؟ لا طبعا. عندك أمريكا مثلا لما انضربت في الاقتصاد قالت خلاص إحنا نفك من البلد دي ونبيعها خردة؟ لا طبعا، صمدوا بيحلوا المشكلة. إيه رأيك يا ذرية؟ ماهر أقنعني، كلامه مظبوط. الولد ده زي ما يكون مش من صلبنا يا دخلي، الولد ده أذكى مننا، بيفهم عننا أكتر من موقف يطلع فيه هو اللي صح وإحنا اللي غلط. لولاك يا ماهر كان البيت ده اتخرب من زمان. أنت أمي حبيبتي وأنت أبويا حبيبي، وزي الأم والأب ما بيحافظوا على عيالهم لازم العيال كمان تحافظ على أبوهم وأمهم. ده أنا بدعاكم بعيش وبرضاكم بكبر. إيه ده؟ وأنا كمبارس في البيت ده ولا إيه؟ أنت حبيبة ماما. الحمد لله يا أولاد إن بيتنا فيه خير وعمران ومليان حب، هو ده اللي باقي. طب خدي بقى المفاجأة الكبيرة دي يا درية، مدام كلنا عايشين دلوقتي بثورة التصحيح. أنا يا درية ما طلعتش معاش مبكر ولا حاجة، بالعكس أنا ترقيت. وكل يوم كنت بتلاقي حاجة تخرج بيها وتروح شغلك وانا زي العبيطة مصدقة. ما انت مشكلتك يا ماما انك في النهاية طيبة. امال انا كل يوم كنت بموت نفسي عشان احافظ على البيت ده ليه؟ عشان عندي اطيب ام واجدع اب. الله، معنى كده يا ماهر انت واختك كنتوا عارفين ان ابوك عامل تمثيلية المعاش المبكر؟ عشان نختبرك يا ماما ونشوفك هتتغيري بجد ولا لا. ونجحت في امتحان التغيير بدرجة جيم طه، يعني جامدة طحن. وخدتوا ذهبي وبعتوه؟ كلكم مشتركين في التمثيلية دي عليا، والله العظيم منعت اكو. الله الله الله، ايه الخرسانة دي يا درية؟ جبتيها منين؟ الله، هتعملي ايه؟ اجري يا بابا، اجري يا بابا، اجري يا بابا، اجري اجري يا منى بسرعة. يا بابا لا، انا يا نهار مش فايد، الدرية تحولت، الدرية رجعت تاني، وزي ما بيقولوا في المثل رجعت الدرية لعادتها المفترية. كويسة غنية مفلسة. شارك بالتمثيل صلاح عفيفي، أحمد عطية، رحاب محسن، سمير الليثي، عزة البرشومي، مصطفى البراء. كلمات المقدمة والنهاية أحمد مجدي. ألحان محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي باسم منير. هندسة صوتية هشام بلال، محمد عبد العظيم. الإدارة المالية محمد حلمي، محمود عبد الودود. إدارة الإنتاج أميرة عادل، سليمان أبو غالي. عيلة كويسة غنية مفلسة. تأليف أحمد عوض. إخراج تامر حسني.